فالصور الآن أربع: إما أن يثبت الخيار لهما وذلك عند البيع المطلق الذي ليس فيه شرط، يكون الخيار لهما للبائع والمشتري، كل منهما له الحق أن يفسخ العقد، وإما أن يتبايع على أن لا خيار لواحد منهما، وحينئذ يلزم العقد بمجرد العقد، يلزم البيع بمجرد العقد ولا خيار لأحد، وإما أن يتبايع على أن الخيار للبائع وحده دون المشتري، فهنا يكون الخيار للبائع والمشتري لا خيار له، وإما أن يتبايع على أن الخيار للمشتري والبائع لا خيار له، وحينئذ يكون الخيار للمشتري وليس للبائع خيار، وذلك أن هذا الحق وهو الخيار للبائع والمشتري حق لهما، فإذا رضي بإسقاطه أو رضي أحدهما دون الآخر فالحق لهما لا يعدوهما، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.